بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحابته والتابعين. اللهم ارحمنا وارحم أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذ الكفرة على الدين. اللهم ارحم أمواتنا ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم ادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. ونحن اليوم في الفصل الرابع من الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب. والباب الأول في القسم الثالث كان يبحث حول ما يجب اعتقاده في الأنبياء عموما وفي نبينا خصوصا، وهو أربع خصال بالتفصيل في مجموعها نسميها نحن العصمة، وهي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. فيتصف الأنبياء وجوبا، أي وجوب عقلي واعتقادي، أن يكونوا صادقين أمناء مبلغين عن الله لا يكتمون شيئا، وأنهم فطناء، يعني أزكى الخلق أجمعين هم الأنبياء، وإلا يستحيل أن ربنا يبعث واحد ويبقى رسول الله ويبقى من رسل الله غبي والعياذ بالله يعاد. الناس أصلا تأنف من الإنسان اللي هو قال، فلابد أن يكون أزكى الخلق على الإطلاق هم الأنبياء. ثم بعد ذلك النبهاء من أتباعهم، كلما كان التابع من النبهاء كلما كان في خيرية، والرسول يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن جميع الأنبياء معصومون في أحوالهم وفي اعتقادهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم مطلقا، لا يفعلون ما لا يليق، كما أنهم لا يفعلون المحرم سواء كان صغائر أو كبائر، كما أنهم لا يعتقدون خلاف الواقع، كما أنهم لا يقولون خلاف الواقع وإلا يكونوا يكذبون وهم محال عليهم الكذب. هذه الأشياء كلها تناولناها بتفصيل والرد على الشبهات في الباب الأول وفصوله العديدة. الباب الثاني بفصوله المتعددة أيضا يتناول جانب آخر في النبوات، وهو جانب الممكن. الممكن في حقهم كل عرض كخفيف المرض، أي كده في عقيدة العوام الشيخ المرزوقي المالكي، في عقيدة العوام قايل ويمكن في حقهم كل عرض كخفيف المرض. يبقى يجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل في حقهم خلاف ذلك، وممكن في حقهم، يعني ممكن نعتقد فيهم أنهم يحدث لهم بعض الأعراض لأنهم بشر، فيموتون كما يموت البشر، يمرضون كما يمرض البشر، يتعبون ويرهقون ويجرحون وينزفون ويجوعون ويعطشون ويأكلون ويشربون ويتزوجون النساء ويكون لهم الذرية، كل هذا ممكن في حق الأنبياء. يبقى وممكن في حقهم كل عرض، يعني الأعراض البشرية كخفيف المرض. ليه قال لك خفيف المرض؟ علشان يبقى الأمراض المنفرة لا يمرضون أمراضا منفرة، فما يجيش نبي عنده برس، ولا يجي نبي يجي له جرب، ولا نبي يجي له مرض يبقى فيه قيح ويطلع منه ريحة وحش. لكن ممكن يمرض بس أمراض غير منفرة، غير منفرة في ظاهرها وغير معدية للآخرين، عشان يبقى النبي رحمة مطلقة ما يبقاش معدي لغيره، فتيجي تقعد جنب النبي يقوم يصاب مرض، لا، يبقى إذا أصيب بمرض يبقى مرضه غير معدي وغير منفر ولا يترك عاهة، ولا يترك عاهه. واحد يقول لي طب ما هو سيدنا يعقوب كف بصره وهو نبي، وكف البصر دي عاهه. كف البصر اللي عند سيدنا يعقوب كان بسبب الشيخوخه مش بسبب المرض، شيخوخه يسموها ميه بيضه، يسموها اي حاجه دلوقتي بيتعمل لها عمليه بيخف، لانها ما تعتبرش عاهه. لما العتمه العدسه يتصب عتامه فالانسان نظره بيضعف بسبب كبر السن، وقيل انه كثره بكائي على ابنه. ثم شفاه الله ببركه القاء قميص ابنه سيدنا يوسف عليه بعد ذلك فرد اليه بصر. وهكذا اليوم نتكلم على امور دنيويه في اقوالهم في الفصل الرابع، واما اقواله الدنيويه من اخباره عن احواله واحوال غيره. احنا قايلين ان اقوال النبي في المتعلقه في امور الشريعه والبلاغ عن الله معصوم فيها مطلقا وجوبا بالوجوب العقلي. طب في الامور العاديه اللي هي المتعلقه بحاله، اذا كان غضبان، اذا كان مريض، اذا كان تعبان، هل كلامه في الامور العاديه يتغير في حال مرضه عن حال عافيته، في حال غضبه عن حال رضاه، كما يحدث في سائر الخلق، ام انه معصوم في حال الغضب والرضا وفي حال العافيه والمرض او في سائر احواله حتى في الامور التي ليست فيها بلاغ عن الله؟ هو ده المبحث. يبقى المبحث هنا في هذا الامر. واما اقواله الدنيويه من اخباره عن احواله واحوال غيره، غيره يعني من الانبياء، لان الكتاب ده صحيح ما مكتوب مخصوص عشان يبين حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الانبياء يشتركون معه في سائر احكام النبوات، ولكن النبي يتفاضل عليهم ويفضلهم بما خصه الله من الفضائل وجعله سيدهم بعد ذلك، فنبينا نبي الانبياء. وما يفعله او فعله، يعني وما يفعله في امور الدنيويه او فعله بالفعل، فقد قدمنا ان الخلف فيها ممتنع، يعني المخالفه في اقواله وافعاله ممتنعه، يعني ممتنع عقلا. العقل لا يجيز ان النبي يفعل او يقول ما لا يليق او ما لا يطابق الواقع والا يكون كذب، وهذا منفر عند العقلاء، والانبياء معصومون من كل منفر. والخلف فيها ممتنع عليه في كل حال وعلى اي وجه من عمد او سهو او صحه او مرض او رضا او غضب، وانه معصوم منه صلى الله عليه وسلم. هذا فيما طريقه الخبر عن الله طبعا. طيب المحض مما يدخله الصدق والكذب، فاما المعاريض انت عارف كلام الناس بيدخله بقى ايه، حاجات واضحه، كلام واضح المعنى، والكلام واضح المعنى ده اما يكون طابق الواقع فيسمى صدق او يخالف الواقع فيسمى كذب. في بقى حاجه وسط بين الاثنين، كلام يحتمل معنيين يسموه المعاريض. طيب هل ممكن النبي لا يقول الا صدق، لا يقول كلام يخالف الواقع، خلاص دي اتفقنا عليه. طب هل ممكن يقول المعاريض اللي هي الكلام اللي في ظاهره له معنى في الظاهر وله معنى بعيد ويريد المعنى البعيد اللي هي المعاريض؟ النبي قال ان في المعاريض لمندوحه عن الكذب، يعني لان الحياه بتتطلب منك احيانا انك تخفي بعض الامور، فلما يجي واحد يجي يسالك وانت عايز تخفي هذا الامر، حاجة من الاثنين، يا هتقول له ويبقى انت كده خرجت عن الحيطة والحذر، يا اما هتقول له خلاف الموضوع وتبقى كذبت. طب الحل ايه؟ انك تخرج بكلام عايم. الناس العوام يقول لك ايه؟ قال كلام عايم. عايم يعني يحتمل معنى كتير. فهمتني ازاي؟ ده اسمه المعاريض. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة مثلا كان واحد بيسأله ممن انت؟ والنبي طبعا معروف انه الناس بتطرده، وفي مكافأة للي يبلغ عنه 100 ناقة، و100 ناقة دي يعني تنقله من حضيض الكفر الى اغنياء كبار الاغنياء في عصره، فعملية برضو مش سهلة. فواحد بيسأل النبي، والنبي ما كانش مشهور بالاسفار، فما كانش معروف في وسط ايه العرب، القبائل العرب الكثيرين، لانه ما كانش يسافر كتير، سفرات النبي كانت معدودة، لكن سيدنا ابو بكر كان بيسافر كتير وكان تاجر فكانوا يعرفوه، فكانوا سألوا النبي قال له ممن أنت؟ فقال إيه؟ من ماء. من ماء دي كلمة، هو من قريش مش كده برضو؟ ولكن وجعلنا من الماء كل شيء حي، والنبي مش حي ومن ماء، كلام صح. فالراجل افتكر إن في قبيلة اسمها قبيلة ماء وهو ما يعرفهاش، فسكت وقال ايه ماء، ايه ماء مدر، ماء اليمن، ماء حضرموت، ماء ايه، بقى ماشي يكلم نفسه. ادي طريقه المعاريض، اللي هو الكلام اللي هو يحتمل كذا معنى، معنى وفي نفس الوقت يكون صدق، لكن بتصرف عن نفسك اذى او شيء من المخاطر اللي انت تكون خايف منها. زي برضو لما سالوا سيدنا ابو بكر وكانوا يعرفوه في الهجره، برضو بيقولوا من معك، هم عارفين ابو بكر، طب مين اللي معاك؟ قال معي هاد يهديني الطريق. كلامه صح، لكل قوم هاد، والنبي هادي الامم، مش كده؟ برضو هم افتكروا واحد بيوري له الطريق، لانه ما يعرفش السكه، الطريق الحسي، هو يتكلم على الطريق المعنوي الموصل الى الله، مش كده؟ برضو يبقى ادي معاني المعاريض، اللي هو الكلام يحتمل عده معاني، فالواحد ياخد باله من الحاجات دي. فيجي يقول لك هنا ايه، فاما المعاريض، يبقى طالما البني ادم عنده هذه المعاريض ما عندوش بقى حجه يكذب خالص، كويس، ما يصحش خالص. افرض مثلا انت مش عايز ترد على واحد في التليفون، وفي نفس الوقت مش عايز تقول لابنك قول له مش موجود، ما هو كذب، ابنك هيتعلم الكذب منه. لكن احنا عارفين ان المسلمين كلهم لما يصلوا ده عذر كافي انك انت تقول له بيصلي وتقفل السكة، خلاص ما يزعلش، ده الراجل بيصلي. لكن انت مش متوضي، تقوم تعمل ايه؟ تقول له يا ابني قول له بيصلي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فهمت ازاي؟ ماشي، تمشي. يبقى ايه؟ كأنه هو بيصلي على الناس، صلاة لا تحتاج وضوء، وفي نفس الوقت تخلص من المكالمة المؤذية اللي مش عايز يتكلمها، وفي نفس الوقت ما كدبش، وفي نفس الوقت الابن فهم ازاي يتخلص في المواقف الصعبة بطريقة ما يكدبش فيها، وهكذا. يعني الواحد يكون عنده من اللباقة اللي بيها يعني يحتاط، بحيث ما يبقاش كذاب، لانه الانسان الرسول يقول ايه، لا يزال المسلم او الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعملية مش سهلة دي. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله، مش كده برضو؟ يبقى ايه؟ يبقى نهاية الكذب نهاية سودة، توصلوا في الاخر قد تكون سوء خاتمة، قد توقعوا في الكفر بعد ذلك، فالانسان يتحرى. فاما المعاريض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه في الامور الدنيوية، لا سيما لقصد المصلحة، لا سيما ما فيش بقى معاريض في امور الشرع، النبي ما يعرضش في امور الشرع لانه بعث للبيان. امور الشرع يبقى فيها ايه؟ ان يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك، ان انزلنا اليك الكتاب لتبين ما نزل اليك. يبقى جاء النبي في امور الشرع غرضه البيان ووظيفته البيان، ما يعرضش فيه، ما يعملش المعاريض فيه. طب المعاريض في امور الدنيا في المصالح بقى، حرب مثلا وهيحارب بعض الاقوام، يوم يعرض يعمل اي معاريض علشان ايه؟ لان الحرب خدعه، مش كده برضه؟ يبقى في الامور اللي فيها مصلحه، كتوريته عن وجه مع مغازيه لئلا ياخذ العدو حذره، وكما روي عن ممازحته ودعابته، كمان اما يجي يهزر مع الناس يدعبهم عشان يتبسط معهم، لان النبي كان يغلب عليه الهيبه والوقار والجلال، فلو ما كانش عنده نوع من الممازحه واللطافة ورقة الطبع ما كانش حد تحمل يقعد معاه من هيبته وجلاله، النبي كله هيبة وجلال. فربنا سبحانه وتعالى غطى بقى بإيه؟ بالهيبة والجلال، واداله بقى إيه؟ أخلاق جميلة ورحمة وشفقة وممازحة، احنا نسميها يقولك دمه خفيف، يعني لطيف كده، يعني فيه لطف وعبارة جميلة، يعني يقول كلام حلو. الناس يقول لك الملف السعد، مش المصريين يقول لك كده الملف السعد؟ النبي بقى كل ملفظه كانت سعد، كان اوتي حسن المنطق صلى الله عليه وسلم، كان لما يجلس مع الناس يمازحهم ويباسطهم، يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجب، والا ما كانوش يتحملوا يعيشوا معاه، لان النبي شديد الجلال وشديد الهيبه والوقار، وغطاه الله بهذه الهيبه والوقار، فكان الانسان لما يجي يبص له كده وما يعرفوش يرتعد، تاخده الرعده. واي واحد لما ربنا يمن عليه وشوفه في الرؤيا تحصل له الحكايه دي، فما بالك في المنام بترتعد، فلو شفته في الحقيقه تعمل ايه؟ وسيدنا علي كان يقول كده، من رآه حقيق، من رآه بديهة يعني اول مره هابه يعني خاف، ومن خالطه معرفه احبه من جمال اخلاقه. فدي كانت طبيعه النبي. ف فعشان يكسر الهيبة دي وشدة الجلال منه يقوم يداعب الناس، يداعبهم بقى بالمعاريض. يجي مثلا يقول لستنا أم أيمن وهم مسافرين سفرية من السفريات، وأم أيمن كانت حاضنة، يقول لها طلبت منه أن يحملها لأن مشيتها ضعيف، قال أحملك على ولد ناقة. قالت له وأعمل إيه بولد الناقة؟ يعني جمل صغير، هي فهمت ولد ناقة. قال وهل تلد وهل تولد الإبل إلا من النوق؟ يعني أي جمل ولو كبير ما هو ولد ناقة. فهمت إزاي؟ يبقى لا أحملك على ولد ناقة. فلما تعجبت قال لها ما تخافيش، أنا هجيبهولك برضو كبير ما هو برضو ولد ناقة. أدي نوع من الدعابة النبي صلى الله عليه وسلم. أو مثلا يقول واحدة بتسأله عن زوجها، هل رأيت زوجي؟ يعني كانت في غزوة من المغازي، فقال الرجل الذي في عينه بياض. فالست خافت، هو عينه جرى لها، تم كل واحد عينه فيها بياض. هذه طريقة دعابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمثلة من مثل هذه الأشياء، فتجدها إيه؟ يكسر حدة جلاله وهيبته من نفوس الناس حتى يتقربوا إليه، يأخذوا منه، يألفوه، يتعلموا منه، يعاشروه، مش كده برضو؟ فدي كانت عادة النبي. فكان لما يجي يمازح يمازح بالمعاريض بقى. وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط أمته وتطيب قلوب المؤمنين من صحابته، وتأكيدا في تحببهم ومسرة نفوسهم، كقوله لأحملنك على ابن الناقة، اللي هو الحديث بتاع ستنا أم أيمن اللي رواه سيدنا أنس بن مالك، رواه الإمام الترمذي عن أنس بن مالك، وكذلك أبو داود في سننه. وقوله للمرأة التي سألته عن زوجها اللي هو رواه ابن أبي حاتم وغيره، أهو الذي بعينه بياض؟ وهذا كله صدق، لأن كل جمل ابن ناقة وكل إنسان بعينه بياض. فكلام النبي كله صدق في كل أحواله، حتى وهو إيه بيكلم الناس. وانت عارف القصة المعروفة لما جاءت عمة النبي وقالت إيه ادعو الله أن أكون من أهل الجنة، فقال لا يدخل الجنة عجوز، فبكت. فلما لقاها بكت قال أخبروها أن الله يدخلها الجنة وليست على هيئتها هذه، ولكن ألم تقرأ قول لا إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن أبكارا، يعني هتدخلي الجنة بس مش عجوزة كده، تدخلي يا شابة. وهكذا كان حال النبي مع الناس، وعشان كده ربنا بيقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم، وقلب المؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فأما ما بابه غير الخبر مما صورته صورة الأمر والنهي في الأمور الدنيوية، طيب لو كانت الأمور مش خبرية بقى، كان بيؤمر أو ينهى في أمور متعلقة بالدنيا، فلا يصح منه أيضا ولا يجوز عليه أن يأمر أحدا بشيء أو ينهى أحدا عن شيء وهو يبطن خلافه، فما يصحش برضه حتى في الأمور الدنيوية أن يؤمر بأمر ويريد عكسه، أو ينهى عن شيء ويريد عكس، لا، برضو في الأمور الدنيوية كان لا يقصد إلا ما يوضحه لفظه صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ده قال كده في عبد الله بن سرح. عبد الله بن سرح كان كاتب للوحي، وكان أسلم في الأول الأمر ثم بعد ذلك ارتد وكفر وبقى يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتعلق بأسطر الكعبة، يعني عشان إيه النبي عادته إن أي إنسان يتعلق بأسطر الكعبة يسيبه، فلما تعلق بأسطر الكعبة وطلب أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد أحلت مكة له ساعة من النهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم تباطأ في مبايعته لعل واحد من الصحابة يقتله ونخلص، لأنه كان إيه كان صفيق وسليط اللسان على النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة عملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأخر قليلا، فلما ما حدش قرب له إيه النبي بايعه إيه وتركه على إيه بايعه على الأمان. وبعدين بيقول للصحابة أما أحد فيكم كان قد إيه يعني قتله؟ معنى الكلام كده. فقالوا يا رسول الله كنت أشرت إلينا، لو كنت بس غمست لنا كنا عملنا. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، حتى في أمور الدنيا يبقى في حتى في امور هي متعلقه بالعاديات، امور عاديات اهي، وان كانت النبي ما فيهوش عاديات، لابد كل عاديات النبي تلاقيها ليها وجهه شرعيه برضه، ليها جانب شرعي اخر من جانب اخر. قال لان قال لك ليه عاديات، لانه متعلق بشخص النبي وعداوه شخصيه بينه وبينه، والعداوه الشخصيه بين النبي وبين انسان هي عداوه بين الدين، لان النبي هو الدين. مش ربنا سبحانه وتعالى قال كده لما طعنوا في النبي وقالوا راعنا ليا بالسنتهم، وقال ايه؟ وطعنا في الدين، وهو طعن في النبي، فسمى النبي الدين. وعشان كده قالوا ان الذي يطعن في النبي كفر، كانما طعن في الدين. فهمت المساله؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الامور دي ما كانش ايه، لا يقبل. عبد الله بن صرح ده كان اخو سيدنا عثمان بن عفان لامه، اخوه من امه، ولكن يعني شتان بين الاثنين. فكيف ان تكون له خائنه القلب؟ إذا كان النبي لا تكون له خائنة الأعين، فكيف تقول أنه تكون له خائنة القلب؟ يعني يقول حاجة بلسانه ويقصد عكسها في قلبه. إزاي تتصور هذا؟ إذا كان العين معصومة من أن تكون لها خائنة الأعين، يبقى القلب من باب أولى. أدي معنى كلام القاضيين. فإن قلت فما معنى قوله تعالى في قصة زيد؟ هيجيب لك بقى إيه؟ ناس تسمع الكلام ده وبعدين تقول لك بس انا معترض، عندي دليل من القران ان هو قال حاجه ويبطن خلافها. واخد بالك؟ يجيب لك بقى ايه قصه زيد في القران، يقول لك ايه؟ واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. الله الله الله، لما يجي يقول لك الايه دي وانت مش عارفش المعاني الصحيحه تفتكر كل اللي قلناه ده؟ ما ينفعش. طب ما هو قال اهو بخلافه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتقول له امسك عليك الزوجه وانت عارف انك هتتجوزها. الله، ايه الحكايه دي؟ يبقى احنا الحته دي شبهه كبيره متعلقه بهذا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فازاي نفهم الايه على المعنى الذي يليق بعصمه النبي صلى الله عليه وسلم وبكماله صلى الله عليه وسلم؟ لان المستشرقين خاضوا في هذه الحادثه وقالوا كلام لا يليق في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. فاعلم أكرمك الله ولا تسترب، يعني لا تسترب يعني لا تشك ولا تعتقد خلاف في تنزيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الظاهر، وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها كما ذكر عن جماعة من المفسرين. وأصح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين، سيدنا علي بن حسين زين العابدين، أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى منه في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها. يعني سيدنا علي زين العابدين بيقول أن الله أوحى لنبيه أن سيؤول الأمر في المستقبل بزواجه من زينب، الأمر لكن متى ما يعرفش، أعلمه كده. فلما جاء سيدنا زيد يشتكي له زوجته أنها بتتعالى عليه أحيانا أو بتعامله معاملة ما تليقش، لأنه كانت بتعتبره هو من الموالي وهي من أشراف قريش، فإزاي تتزوج واحد من الموالي وإن كانت قبلت ذلك لأن النبي أمرها أن تتزوجه، فهي ايه قابلت، لكن في المعاملات بقى بينها وبين زوجها شايفة هي ان هي ايه اعلى منه، لان هي شريفة من قريش وهو كان من الموالي وكان عبدا. والنبي بعد ذلك ايه لما حدث انه اختار النبي على اهله، فالنبي اكرمه وحرره واطلق وتبناه، وكانت عادة التبني في الجاهلية معمول بها، ولم يأتي في الاسلام نكارة منها، فالنبي تبناه على عادة اهل الجاهلية وقال انت من الان زيد بن محمد، فعلى شرفه ونسبه بالنسبه للنبي، فصار كفءا لان يتزوج ستنا زينب. لكن ستنا زينب ما زال مسيطر عليه انه كان عبد، فكانت تتعالى عليه احيانا، فيروح سيدنا زيد يشتكي لسيدنا رسول الله، يقوم سيدنا رسول الله يقول له امسك عليك زوجك يعني واتقي الله، اتقي يعني ايه؟ يعني اصبر عليها واعملها بالحسنى وربنا يسهل، لانه لسه ما انش الاوان ان ربنا يظهر ان هتبقى زوجته، فده كان عادي ان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي هذا الامر لأن لم يأتي الأوان بعد. وروى نحو عمرو بن فائد عن الزهري قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش فذلك الذي أخفى في نفسه. لأن عادة التبني كانت تخلي زوجة الابن من التبني تحرم كزوجة الابن الصلبي، فربنا أراد أن يعمل هذا الحوار كله علشان يبطل عادة التبني ويخلي النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج زوجة ابنه من التبني، علشان إذا كان النبي فعل كده يقوم جميع المؤمنين لا يجدوا حرج بعد ذلك من أن يتزوجوا أزواج أبنائهم من التبني لو طلقوهم. واضح؟ فكان الأمر متعلق بالبلاغ ومتعلق بالشرع الشريف. فذلك الذي أخفى في نفسه، ويصحح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد ذلك وكان أمر الله مفعولا، يعني هذا الأمر كان من أمر الله وهو مفعول، خصوصا أن بعدها بآية ربنا بيقول وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، بعدها بآية على طول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يبقى شهد للنبي أنه يخشاه ولا يخشى أحدا إلا الله. أمال إيه وتخشى الناس؟ يعني تستحي من الناس، لأن اليهود حيمسكوها له بقى، اليهود حيعملوا إيه ويقلقوا المسلمين ويعملوا إشاعات والمنافقين يعملوا إشاعات، فالنبي كان يستحي من أقوال اليهود عليه والمنافقين عليه، يقول له تزوج زوجة ابنه من إيه من التبني، فكان يستحي من هذا. فهي الخشية بمعنى الحياء مش بمعنى الخوف، لأن النبي لا يخاف إلا الله. يبقى وتخشى الناس يعني تستحي من الناس أن يقولوا عليك أنك تزوجت زوجة ابنك من إيه من التبني، وهو كلام المنافقين واليهود. فالنبي كان لا يحب هذا التشغيب عليه، خصوصا أن هذا قد يشوشر يعني يشوش على أتباعه المؤمنين، فكان النبي يخشى من هذا الأمر يعني يستحي. فعلشان كده الآية لما قالت إيه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، نفى الخشية بمعنى الخوف في الآية الأولانية، فصارت الخشية في المعنى الأولاني غير الخشية دي، كأن الله سبحانه وتعالى بينفي معنى الخشية الذي قد يتبرر في الذهن في الآية الأولى إلى المعنى الذي يجعلها من معنى الحياء والاستحياء من أن يشغبون عليه، وليس معنى أن يخاف الناس كخوفه من الله. فهمت المعنى؟ عشان كده القرآن ما تاخدش آية وتسكت، لازم تقرأ الآية وتقرأ اللي بعدها، وإلا هتفهم معاني خطأ. وده اللي بيقع فيه المستشرقين، المستشرق يجي يقرأ فقرة واحدة ويقطعها من اللي قبلها واللي بعدها ويشوف، وبعدين يستنتج منها استنتاجات باطلة ويشوش على المسلمين، ويجي المسلمين سطحي التفكير اللي هو ما يكونش حافظ قرآن أو قاري كتير يقوم تخيل عليه، بالذات لما يبقى صحفي، بالذات لما يبقى راجل مثلا تعليمه علماني يتعلم في بلاد الكفر، أو يتعلم في المدارس اللغات وما يعرفش لغة عربية كافية وما قراش قرآن كتير، وبعدين يجي يقرأ الأبحاث دي وهو لا عارف السياق ولا السباق ولا اللحاق، يقوم إيه يخيل عليه الحاجات دي، يقوم إيه يلعبه في مخه، ودي المشكلة الأزمة. وعشان كده يجب علينا أننا نحفظ أولادنا القرآن دي أول حاجة، لأن حفظ القرآن هيخليه باستمرار عارف سياق الآيات ماشي إزاي، يقوم يعرف إزاي يدافع النبي. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه سيدنا علي بن أبي طالب ورواه الإمام الطبراني في الأوسط عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبي وحب آل بيتي وتلاوة القرآن. تلاوة القرآن اللي هو حفظه. أي لابد لك أن تتزوج، وكان أمر الله مفعولا، يعني لابد لك أن تتزوجها لإبطال عادة التبني. آدي معنى إيه هذا الأمر. فدل أنه الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم مما كان أعلمه به تعالى، وقوله تعالى في القصة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله، فدل أنه لم يكن عليه حرج في الأمر، يعني عتاب ولا ضيق ولا شيء من هذا. قال الطبري ما كان الله ليؤثم نبيه فيما أحل له مثال فعله لمن قبله من الرسل. قال الله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني مضوا من قبل من الأنبياء، فيما أحل لهم، ولو كان على ما روي في حديث قتادة من وقوعها من قلب النبي. المهم في حديث رواه عبد بن حميد عن قتادة وهو حديث مرسل. العجيب أن المستشرقين يجوا في الأحاديث الصحيحة المسندة التي فيها بيان فضائل النبي يطعنوا فيها، والأحاديث المرسلة الضعيفة اللي فيها بعض المغامز يقوموا إيه ينفخوا فيها ويستدلوا بها، يعني لأنهم أهل ريب. فيجاب لك الحديث ده بتاع قتادة وهو حديث مرسل ضعيف، من قالوا أصل النبي أحبها، أصل النبي شافها وهي مش عارف في ثياب البيت، فأعجب بها وأحبها، فربنا سبحانه وتعالى لما وجدها راقت في قلب النبي أمر زيد بطلاقها، وبعدين أمر النبي بتزويج وزوجها للنبي. كلام ما يليقش بقى. أولا دي بنت عم النبي، واخد بقى، ست زينب بنت جحش دي بنت ايه؟ بنت عم النبي، متربية معاه، وكانوا معروف ان النساء ما كانش تحتجب عن النبي اصلا، كان النبي عارفها وشايفها، هو اللي خطبها لابنه. فمنين بقى لما شافها واول مرة يشوفها؟ حاجة غريبة، كأننا ما يعرفوش اننا عارفين سيرة النبي كانت ايه، بيعكوا اي عك. ده النبي هو اللي خطبها ودي بنت عمه، وما كانش النساء يحتجبن منه اصلا، فهو شايفها وعارفها. فالمسألة بقى مش حكاية ان هو عارفها وبيحبها كحب الرجل للمرأة والكلام الفارغ اللي هو بيقوله ده. النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان بعيد كل البعد عن الشهوة التي ايه معتادة بين الرجال، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اوتي من الفحولة ما اوتي رجال كثيرين، ولكن بالرغم انشغاله من ربه كان لا يعير هذا الامر اهتماما، حتى انه قال زينا لي او حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. يعني لو تركت لنفسي لا نظرت لدا ولا لدا لانشغاله بربه، لكن ربنا حبب اليه حتى تتأسى الامه به فتتكاثر وتتزاوج وتكثر امته، حتى يعني يباهي بها رسول الله الامم يوم القيامه. فالمهم القصه اللي بيقولها دي اللي هم غاويين يقولوها تملي من وقوعها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعجبته ومحبته طلاق زيد لها، لكان فيه اعظم الحرج وما لا يليق به من مد عينيه لما نهي عنه من زهرة الدنيا، ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضى ولا يتسم به الاتقياء، فكيف سيد الانبياء؟ قال القشيري اللي هو صاحب الرسالة القشيري عبد الكريم القشيري: وهذا اقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبفضله. وكيف يقال رآها فأعجبته وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، ولم يزل يراها منذ ولدت، ولا كان النساء يحتجبن منه صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه زوجها لزيد. وإنما شوف ابن حجر العسقلاني، أنا نقلت كلامه بالحرف حطيته علامة عشان أقراه لك، إيه كلام نفيس يعني في المسألة دي في فتح الباري، بيقول إيه: الذي صح بالأدلة القوية أن من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، كما كان يدخل على أم حرام وينام عندها ويغسل رأسه وهي أجنبية منه. وقال أئمة الشافعية أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له النكاح بغير الرضا، وأنه إذا رغب في نكاح امرأة لزم إجابته وحرم على غيره خطبتها، فإن كانت تحت زوج حتى وجب عليه طلاقها، لأنه يجب على كل أحد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وأهلي وولده كما قاله العراق. ده من ناحية الفقه، لكن من ناحية واقع الأمر إنما كانش يعمل الحاجات من ناحية واقع الأمر، لكن ده من ناحية الفقه العام. النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن النظر إلى الشهوات والحاجات دي كلها صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته، دي العلة، إزالة حرمة التبني وإبطال السنة، كما قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. نفى أبوة النسب، ولكن أبوة الشفقة باقية، النبي كان يقول إني منكم بمنزلة الوالد من ولدي، فدي أبوة شفقة ورحمة، لكن أبوة النسب منفية. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. لما نفى عن المؤمنين الحرج يبقى النفي عن الحرج عن النبي من باب أول، يبقى كأنه ده جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، إيه لمن يظن، لما ربنا بيقول لكي لا يكون على المؤمنين حرج يبقى على النبي من باب أولى، مش كده برضو؟ ونحوه لابن فورك، يعني اتنقل برضو نحو نفس الكلام ده والتأويل ده، ابن فورك قال نفس هذا التأويل. وقال أبو الليث السمرقندي: فإن قيل فما الفائدة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بإمساكها، فهو أن الله أعلم نبيه أنه زوجته أنها زوجته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاقها إذ لم تكن بينهما ألفة، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به. فلما طلقها زيد خشي قول الناس يتزوج امرأة ابنه، فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذلك لأمته، كما قال تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وقد قيل، ودي برضو رواية ضعيفة، هو عايز يجيب لك كل الروايات علشان يحذرك منه. وقد قيل كان أمره لزيد بإمساكها قمعا للشهوة. قال النبي لما شافها، شوف الكلام بس السخيف، النبي صلى الله عليه وسلم لما شافها وحبها يعني وأعجبته وزينتها أعجبته، أم قمعا لشهوة نفسي ومخالفة لنفسي. قال النبي بيأدب نفسه، هو اللي بيقول أدبني ربي في أحسن تأديب، قال هو بيأدب نفسه. أم يقول لك إيه؟ قمعا للشهوة أمر زيد بإمساكها حتى يخالف شهوة نفسه. شوف قلة الأدب العجيب، يعني هم بيحاولوا يعني حواروها. لكن على أي حال، ليس كل ما كتب على فكرة وتقرأه في الكتب معناه صحيح. أحيانا أشياء تكتب كي لا تعتقد فيها، أو تكتب للتحذير منها. زي ما أقول لك كما قد قيل، قيل دي تضعيف، لو أنت مش فاهم كلام تصنيف العلماء تقوم تقول آه والله أنا رأيت بيقول كده في كتاب بيقول كده. طب ما بيقولها للتحذير، مش بيقولها علشان أنت تعتقدها. لازم تفهم كلام العلماء، لما يقول قيل يسموها صيغة تمريض، صيغة تضعيف، كأنه بيقول لك رواية يحذرك منها. يعني اوعى تقرا الكلام ده في حتة تانية وتفتكره صح، هو يقصد كده، ادي معنى الكلام. فعلشان كده مش اي حاجة واي قصاصة تلاقيها تقعد تقراها وتعتقد ان اللي فيها صحيح، لا. يعني اللي مكتوب الباطل المكتوب اكثر من الحقائق المكتوب. يعني هات انت كتب الكفر وحط كتب الايمان كده، هتلاقي كتب الكفر اضعاف مضاعفة من حيث العدد، ويمكن طبعاتها منقحة وشكلها لميع، وحتى يكتب لك كده في الأناجيل والتوراة طبعة جديدة منقحة مزيدة كل معرض كتاب، واخد بالك؟ يعني كل طبع معرض كتاب ينزلك إنجيل منقح ومزيد وحاسفين حاجات وطبعين حاجات. احنا ما نعرفش قرآننا هو هو، كتبنا هي هي، حقائقنا هي هي، لا تتغير. احنا ديننا مختلف عن دينهم. علشان كده حكاية الدولة الدينية اللي الناس قاعدين يقولوا فيها، ويجي الدكتور علي جمعة والدكتور الزقزوق يقول لك مفيش دولة دينية، ولكن كل الدول اللي عرفها المسلمين دول مدنية. للأسف كثير من الشباب مش فاهم يعني ايه دولة دينية اللي هو بينكرها، يقوم يجي يعيبه في الأئمة الكبار وعلماء الدين. الدولة الدينية يعني ايه عند الأوروبيين؟ الدولة الدينية اللي هي بتعتبر ان الحاكم ده مفوض من قبل الله بالتحليل والتحريم، يعني اوامره شرع، ادي الدولة الدينية. طب واحنا المسلمين عندنا دولة دينية بهذا المفهوم؟ ما عندناش. وعشان كده لما الدكتور علي جمعة قال لك المسلمين ما يعرفوش الدولة الدينية، يقصد هذا المعنى، مش يقصد اننا ما نحكمش بشرع الله زي ما بيشوشوا عليه. لا، مش ربنا بيقول واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يعني كانوا يحللون لهم ويشرعون. اهدي معنى الدولة الدينية اللي احنا بنقول للمسلمين ما يعرفوهاش. المسلمين ما يعرفوش ان حكامهم يشرعوا ليهم ويحللوا ويحرموا. المسلمين يعرفوا ان حكامهم ينفذوا شرع الله، وان شرع الله سيف على كل مسلط. لكن ما فيش حاكم يقول انا معصوم وانا بقول كده بايه، بمفوض الهي، اوامري هي اوامر الله، زي الفراعنة. او الفراعنة كان في مصر، الفراعنة دولة دينية، الفرعون ده اما حل الاله فيه او هو الاله نفسه، فلما يديهم اوامر كأن ربنا بيقول لهم اعملوا، ادي اسمها دولة دينية. المسلمين يعرفوا الدولة الدينية بهذا المفهوم؟ يبقى ما نعرفش احنا الدولة الدينية. سيدنا ابو بكر قال ايه؟ وليت عليكم ولست بخيركم، ان فعلت خيرا فاتموا بي والا فقوموني. مش قايل لهم كده؟ يبقى كلامه اوامره مش مسوغ الهي، مفروض ده فهمه لتطبيق شرع الله. فان اخطا الناس تقومه وتقول له لا، شرع الله ما يعمل تعملش كده، ويقعدوا يتناقشوا، ويناقشوا الحاكم ويناقشوا العالم ويناقشوا بعضهم، ونفس العالم نفسه يجتهد في المساله الواحده ويغير اجتهاده بعد سنه وبعد اثنين في نفس المساله. المسلمين طول عمرهم كده، عندهم هذه الحريه والطلاقه. ليه؟ لان ما عندهمش حكايه الدوله الدينيه دي اللي هي يكون الحاكم فيها مفوض من الله. فهمت بقى المعنى؟ هل المسلمين يعرفوا الدولة الدينية بالمعنى ده؟ ما نعرفهاش الدولة الدينية. يبقى كلام الشيخ زقزوق، كلام الدكتور زقزوق كلام صح، لكن للأسف أما بيقولوا كده ما بيفهموش الناس يعني ايه الدولة الدينية. الناس العوام ما يفهموش القصة دي، فيفتكر الدولة الدينية يعني القائمة على الشرع. يقول شوف شوف وزير الاوقاف بيقول ايه، شوف المفتي بيجاري العصر ازاي، شو وهو مش فاهم. يبقى كان واجب عليهم وعلى الناس يفهموا الناس الاول يعني ايه الدولة الدينية. الدولة الدينية عند الاوروبيين اللي هي زي ايام ما كانت الكنيسة مسيطرة على اوروبا في الايه قبل الثورة الفرنسية، قعدت الكنيسة مسيطرة على اوروبا وكانوا القساوسة والبابوات هم اللي بيشرعوا ومحدش يقدر يناقشهم لانهم مفوضين من الله امام الناس. المسلمين يعرفوا الحاجات دي؟ ما يعرفوش الحاجات دي. ادي معنى الدولة الدينية. فهمت بقى؟ المسلمين ما يعرفوش الدولة الدينية. حتى لو في خلافة، الخلافة بتاعتنا بنناقش الخليفة، العلماء يروحوا للخليفة يقولوا له ازاي تعمل كده، ده شرع الله بيقول كذا والقرآن بيقول كذا. فهمت بقى المعنى؟ فهنا بيقول لك ايه، فإن قيل وقد قيل كان أمره لزيد بإمساكها قمعا للشهوة وردا للنفس عن هواها. بقى النبي ليه هوا في نفسه؟ يا أونطاجي اللي قايل الكلام ده ويقمع شهوته، النبي ليه شهوة محرمة يا مجرم؟ شوف كلام مجرم وكتبه في سورة أدب، يعني الراجل مؤدب وهو كلام إجرام في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتني بقى المسألة؟ عشان كده مش كل كلام تقراه كده تقول يا سلام وتقوم تبقى ايه، تخلي بقى مخك يعني نعيذك بالله ان يبقى مزبلة. اي حاجة تقراها تحط فيها زبالة وتفتكر ان هو الزبالة اللي في مخك بقى دي وقريتها دي هو ده الدين. لا، الدين مش كده، الدين منزه ان يبقى ايه مثل هذه الهرطقات. وهذا إذا جوزنا عليه أنه رآها فجأة واستحسنها ومثل هذا لا نكرة فيه. ما زال برضو بيحاول إيه يعني يسوغ كلامه. قال له أصل هو النبي شافها فجأة، ورؤية الفجأة دي ما هي جائزة لأي واحد، وبعدين لما شافها فجأة استحسنها، وده عادي أن الراجل يستحسن الحاجة الجميلة. إيه يعني مش النبي راجل وزي أي الرجال يحب الحاجة الحلوة؟ شوف قلة الأدب. وبعدين هو شافها أول مرة وشافها، ولما شافها أول مرة ما بصلهاش تاني لكن عجبته. فلما ده شوف قلة الأدب، يعجبك قلة الأدب دي؟ ومكتوب في الكتب المحترم للأسف. المهم، وهذا إذا جوزنا عليه أنه رآها فجأة واستحسنها ومثل هذا لا نكرة فيه، لما طبع عليه ابن آدم من استحسانه الحسن ونظرته الفجاءة معفو عنها، ثم قمع نفسه عنها وأمر زيدا بإمساكها. وإنما تنكر تلك الزيادات التي في القصة والتعويل، والأولى ما ذكرناه عن علي بن حسين الأولاني. كل اللي فات ده بقى بيقولوا لك عشان تحذره، إنما الأولى إن ربنا أعلمه إن نهاية الأمر هتقول زينب دي تبقى زوجتك عشان نبطل عادة التبني، وإن علامة إنها تبقى زوجتك لما يطلقها زيد وتنقضي عدتها، دي العلامة. فلما جاب يشتكي له ولسه ما طلقهاش ما جاتش العلامة، فما قالوش آدي أخفى في نفس الأمر لأنه ما جاتش لسه العلامة. واضح الحكاية سهلة. والأولى ما ذكرناه عن علي بن حسين وحكاه السمرقندي وهو قول ابن عطاء، واستحسنه القاضي القشيري، وعليه عول أبو بكر بن فورك، وقال إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير، قال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منزه عن استعمال النفاق في ذلك وإظهار خلاف ما في نفسه، وقد نزه الله عن ذلك بقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، قال ومن ظن ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ، قال وليس معنى الخشية هنا الخوف، وإنما معنى الاستحياء اللي هو تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وإن كنت أنا قلت تأويل مرة لشيخ السيد عبد الله الصديق الغماري، قلت له هذا التأويل سنة 1980 كان راكب معايا العربية، فأنا قلت له أنا يعني لي فهم كده في آية تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أفهم منها أن تخشى الناس أي تخشى على الناس أن يسيء الظن بك فيهلكوا لشفقتك عليه، فأم أعجب به وأقره جزاه الله عنا خير، ولكن لم أقرأه لأحد. يبقى تخشى الناس يعني تخشى على الناس أن يسيء الظن بك فيهلكوا، لأن سوء الظن بالنبي هلاك، والنبي جاء يريد نجاة الناس. مش علشان كده لما وصل ستنا صفية ومشي معاه في الضلمة وجوم الصحابة مشي وقال لهم ايه على رسلكما انها صفية، قالوا سبحان الله يا رسول الله عفيك انا شك، قال ان الشيطان يجر من ابن ادم مجرى الدم. مش كده برضو يعني خاف لحسن يقولوا ده النبي ماشي مع واحدة ست بالليل في الضلمة، فقال لهم انها صفية يعني زوجتي ما تخافوش. فهمت ازاي؟ يبقى النبي كان يخشى على الناس ان يسيء الظن به خوفا على الناس مش خوفا على نفسه، فهو منزه، لكن لان اساءة الظن بالنبي هلك ليهم. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. يبقى وتخشى الناس أي تخشى على الناس أن يسيئوا الظن بك فيهلكوا فيك فتكون سببا لهلاكهم بدلا من أن تكون سببا لنجاته. والنبي يريد أن يكون رحمة. فهمت بقى المعنى ده؟ يعني ده أنا قلته السيد عبد الله أقرني فيه. ولكن العلماء عموما قالوا تخشى الناس بمعنى تستحي من الناس، يعني الخشية هنا بمعنى الحياء. قال وليس معنى الخشية هنا الخوف، وإنما معنى الاستحياء أي يستحي منهم أن يقولوا تزوج زوجة ابنه، وأن خشيته صلى الله عليه وسلم من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود وتشغيبهم على المسلمين بقولهم تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء كما كان، فعتبه الله على هذا ونزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له، كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. كذلك قوله له هنا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وقد روي عن الحسن اللي هو البصري وعائشة كما روى الإمام الترمذي عن ستنا عائشة لو كتم رسول الله شيئا لكتم هذه الآية وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه لما فيها من عتبه وإبداء ما أخفاه. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الفصل الخامس نكمله إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. اللهم فقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. في أي يعني استفسار متعلق بالموضوع بتاع النهاردة؟ الحمد لله رب العالمين. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى